بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى النسبة الثانية أو القسمة الثانية التي ذكرها الإمام الغزالي، وهي اللفظ بالنسبة إلى عموم المعنى وخصوصه، وهو ما يطلق عليه في علم المنطق الكلي والجزئي، وتكلمنا عن تعريفهما. ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: فإن قلت، فإذا قلنا الشكل الكروي المحيط باثني عشر برجا فلك، ولم يكن في الوجود شكل بهذه الصفة إلا واحد، لا يوجد إلا واحد، فكيف يكون الاسم كليا؟ والكلي قلنا أنه ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع شركته. فرد واحد يعني ليس له شركاء. الكلي ينقسم إلى أقسام. فالكلي القسم الأول منه هو كلي يستحيل وجود أي فرد منه، كلي يستحيل وجود أي فرد منه. هذا إطلاق الكلي لحق الله تبارك وتعالى من حيث مفهوم الكلي لا يجوز. فنحن نقول أن الله لا كل ولا كلي، لأن نفي الكلي بمعنى نفي الشركة. لكن هذا ما نسميه المناطق الكلي الفراضي، ليس حقيقي، كلي فرضي. فهذا الكلي الفرضي يستحيل وجود أي فرد منه كالشريك للباري تبارك وتعالى، يستحيل وجود هذا الكلي الفرضي. فالكلي الفرضي هو الشريك للباري، الكلي الفرضي هو الشريك للباري تبارك وتعالى، فهو فرضي مستحيل وجود. هذا النوع الأول في الكلي، واضح؟ الثاني كلي ممكن وجود أفراد منه، ممكن في العقل وجود أفراد منه، لكن لم يوجد أي فرد منه في الواقع حقيقة، نحو العنقاء، طائر متخيل، نحو بحر من زئبق متخيل، هو كلي. العنقاء هو لفظ كلي يمكن وجود أفراد منه، لكن في الوجود لا يوجد أي فرد من أفراد، فهو من الخير. ثالثا كلي يمكن وجود أفراد منه، كلي يمكن وجود أفراد منه، إلا أنه في الحقيقة لا يوجد إلا فرد واحد، لكن الإمكان العقلي يجوز التعدد، فهو كلي كالشمس، الشمس واحد لا وجود خارجي واحد شخصيا. رابعا كلي يستحيل في العقل وجود أكثر من فرد واحد له في العقل، فهو واجب الوجود، واجب الوجود واحد، واضح. خامسا كليا يمكن وجود أفراد له غير متناهية في الذهن، لا نهاية لها في الذهن لا في الحقيقة، ولكن لم يوجد منها في الواقع والحقيقة إلا عدد محصور. على الخط البعيد إلا عدد محصور. على كل مفهرش السبور يظهرش، ما فائدة ما فائدة منه. كلي يمكن وجود أفراد له غير متناهي في الذهن، ولكن لم يوجد منها في الواقع إلا عدد محصور. مثل الإنسان، فالإنسان نستطيع أن نقول أنه كلي وجد منه أفراد متناهي، واضح؟ ثالثا وأخيرا كلي يمكن وجود أفراد له غير متناهي، لا نهاية لها، وقد وجدت في الواقع كعلم الله تبارك وتعالى، نحو علم الله هذا وجودي، أما لفظ العدد فهو اعتباري، لأن العدد أمر اعتباري اختراعي، نستطيع أن نواصل سلسلته في الذهن، فأن هذا فهو كلي يمكن وجود أفراد له غير متناهية وهو كذلك في الواقع. باب عقل كلي يستحيل وجود العقل وجود أكثر من فرد واحد له، واجب الوجود، واجب الوجود واحد، ليس عندنا واجبان، صح أم لا؟ لا، هذا أخذنا في العقل. فنحن بهذا يصل علينا عبارة الشيخ في قوله ولم يكن في الوجود شكل بهذه الصفة، فهذا كلي وجد منه إلا فرد واحد، إلا واحد، فكيف يكون الاسم كليا؟ ونحن قلنا أن الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره ومفهومه عن وقوع الشركة فيه، فالكلي يتوقع منه أو يتصور فيه التعدد، وقضية التعدد لا يشترط أن تكون وقوعية، سواء كانت ذهنية أو خارجية، يعني صادق على الإثنين. يصدق على هذا كلي وعلى هذا كلي. والمسمى واحد، وقد دخل الألف واللام المقتضي للاستغراق الجنس عليه، في قولنا الكلي هنا أن الاستغراق، هذا الاستغراق يستلزم ماذا؟ تعدد الأفراد. فيقال لك إن هذا كلي لأن لسنا نشترط أن يكون الداخل تحته موجودا بالفعل كما كنت أبين، واضح الآن أصبح، بل يجوز أن يكون موجودا بال، فمعنى بالقوة كالعنقاء في الذهن، تصور العنقاء، قضية الشريك البالي ليس في الذهن، لا، فإن هذا ليس في العقل، فرض الشريك ليس في العقل، هو مستحيل العقل في الوهم، لذلك هو افتراضي غير سياسي، هكا ولا؟ لا. بل يجوز أن يكون موجودا بالقوة والإمكان، ولقد قدر وجوده ولو قدر وجوده لكان داخلا فيه لا محالة، وهو قبل الوجود داخل لا تسمي الزين، فإنه يمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعا، لأنه جزئي، والجزئي يمنع الشركة فيه. نعم. فإن قلت أقرأ أيضا معني سوف، فإن قلت فإذا قلنا الإله الحق هكذا فكيف يكون هذا كليا ويمتنع وقوع الشركة فيه بالفعل والقوة جميعا؟ هذا تحصيل حاصل بالنسبة إليكم لأننا بيناه كثير، والآن كذلك زدنا بيان. وكذلك قولنا الشمس على أصل، على أصل، على أصل من لا يجوز وجود شمس أخرى، فإنه يتعين الآن، هو الآن في سبكه لهذه العبارات ما بيناه الآن، فهمنا؟ نعم. فإنه يتعين الداخل تحته تعين شخص زين في التصور من بطن زين، فيقال لك اللفظ كلي، يعني نفس مفهوم زين يمنع الشركة، أما الشمس نفس لفظها ومفهومها لا يمنع الشركة. نعم. فيقال لك اللفظ كلي، وامتناع وقوع الشركة فيه ليس لنفس مفهوم اللفظ وموضوعه، بل بمعنى خارج عنه، بمعنى خارج عنه. ولذلك قلنا مثلا في الكلي الأول، الكلي يستحيل وجود أي فرد منه له شريك الباري والجمع بين الضدين، هذا كلي يستحيل وجوده، وقلنا أنه كلي فرضي مع فرض اجتماع للزين، العقل لا يتصوره، والشريك للباري العقل لا يستسيغه، على كل ذلك سمي فرضيا كما لقبه أثير الدين الأبهري في شرحه لإساهولي. الرابع كلي يستحيل في العقل وجود أكثر من فرد واحد له وهو واجب الوجود. نعم. فالأمر الخارج هو استحالة تعدد الإله، ولذلك هذا الكلي وهو الشريك الباري لا وجود له البتة لا ذهنا ولا خارجا. نعم. وهو استحالة، ماذا يطلق عليه لفظ الكلي؟ وهو استحالة وجود إلهين للعالم، ولم نشترط في كون اللفظ كليا إلا أن لا يمنع من وقوع الشركة فيه نفس مفهوم اللفظ وموضوعه الذي قلنا الكلي باعتبار نفس لفظه ومفهومه. هل هو كلي أم لا؟ كلي. الشريك لفظ كلي، زيد مفهومه ولفظه جزئي، زيد يمنع الشركة، الشريك لا يمنع الشركة فرضيا. فنحن لو إطلاق مصطلح الكلي من حيث المفهوم، من حيث اللفظ ومفهومه لا من حيث الحقيقة والواقع، واضح؟ نعم. فعدم وجود أي فرد أو عدم وجود أفراد لا يمنع إطلاق الكلي عليه. نعم. فقد حصل لك من السؤالين وجوابهما أن الكلية ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام. بل ستة. قسم توجد فيه الشركة بالفعل كقولنا الإنسان إذا كانت الأشخاص منه موجودة. نعم. وقسم توجد الشركة فيه بالقوة كقولنا الإنسان إذا اتفق أن لم يبق في الوجود إلا شخص واحد. والكرة المحيطة باثني عشر برجا إذ ليس في الوجود إلا واحد. وقسم لا شركة يعني في قوله بالقوة في الإنسان أنه أن في الذهن يتصور وجود فرد واحد من المسمى الكلي إنسان. نعم، مثل الشمس. لكن الشمس في الواقع والخارج لا تعدد لها، والإنسان في الواقع والخارج له تعدد. نعم. وقسم لا شركة فيه لا بالفعل ولا بالقوة كالإله. نعم. كلي لا يستحيل وجود كلي يستحيل وجود أي فرد منه نحو الشريك الباري تبارك وتعالى. نعم. وهو مع ذلك كلي لأن المنع ليس هو من موضوع اللفظ ومحموله بخلاف لفظ غيره. نعم. فإطلاق الكلي هنا بهذا المعنى، فهمنا هذا إن شاء الله تعالى. نعم. فإذا فقهية الآن قد اختلف الأصوليون في أن الاسم المسألة أصولية ليست منطقية، استطراد من الإمام رضي الله تعالى. قد اختلف الأصوليون في أن الاسم المفرد إذا اتصل به هذا من صيغ العموم. ما رمعنا في أصول الفقه الاسم المفرد المحل بأل يفيد العموم. نعم. هل يقتضي الاستغراق وهل ينزل منزلة العموم كقول القائل الدينار أفضل من الدرهم؟ لا، هنا اشترطوا في أل التي تفيد العموم الاستغراقية للجنسية. والرجل خير من المرأة، هنا الرجل أل الجنس، جنس الرجل خير من جنس المرأة، لكن لا على سبيل الاستغراق والشمول، قد يكون بعض جنس النساء أفضل من بعض جنس الرجال، فالأل الجنسية لا تفيد العموم، ليست للعموم، فالاسم المفرد المحلى بأل الذي يفيد عموما الذي يشترط فيه أن تكون أل استغراقية تستغرق الأفراد فردا فلذلك ينبغي أن يكون مفهومها الكلية لا كل ولا كلي. لذلك هنا الإمام بعد أن ذكر الكلي وأشار للكل استطرد للكلية، لأن العموم مفهومه الكلي لا كل ولا كلي. ما معنى الكلية؟ هي استغراق الأفراد فردا. عندما نقول أقتل المشركين أي كل مشرك فرداً إلى كل ما يصدق عليه اسم مشرك، فهنا أل الاستغراق لا يجوز. نعم. فظن الظانون أنه من حيث كونه اسما فرد لا يقتضي الاستغراق لمجرد، لكن فهم العموم بقرينة التسعير وقرينة التفضيل للذكر على الأنثى. إنما هو لعلم التسعير يعني في الدينار، لأن الدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة، هذا قضيب مسألة التسعير، ثمانيته أعلى من ثمانية الدرهم. والرجل هذه قرينة التفضيل، الضرية الرجل على المرأة. نعم. إنما هو لعلمنا بنقصان الدرهم، لعلمنا بنقصان الدرهمية لا للعموم، الدرهمية ناقصة عن الدينارية. لماذا؟ لأن الدرهمية فضة والدينارية ذهب، والذهب أعلى من الفضة ضرورة، وهذا معلوم لكل عقل. لا، ونقصان الأنثوية ليس ذاتيا جعليا، ونقصان الأنثوية يعني بمعنى جعليا، لأن الله جعل الأمر هذا كل شيء دقيق، فهمنا هذا. وأنت إذا تأملت ما ذكرناه في تحقيق معنى الكلي فهمت زلل هؤلاء بجهلهم أن اللفظ الكلي يقتضي الاستغراق بمجرده ولا يحتاج إلى قرينة زائدة فيه. فإن قلت ومن أين وقع لهم هذا الغلط، فسيفهم ذلك من القسمة الثالثة. نعم. القسمة الثالثة لا نفهم يسرع لكم نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.